شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم. وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهم عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. وآله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالديات. الحديث الأول يدل على أن من تطبب ولم يكن بالطب معروف فأصاب نفسه فما دونها فهو ظن لجرأته على خطأ وظلمه لنفسه وتعديه على النفس، فهو ظالم فإذا تطبب بعلاج البطن أو الرأس أو غيره ومات بسبب ذلك أو تعطل العضو بسببه من يد أو إصبع أو غير ذلك هو ظالم، لأنه ليس له التطبب وليس عنده علم، فيكون ظالما مستحقا للعقوبة وظالما لما حصل بأسباب من الطلب أو تعطل منه. والحديث الثاني يدل على أن في المواضح خمس وخمس من الإبل إذا موضحة في الرأس، إن في فوق الأرض فلا تكشف فيها خمس من الإبل نصف العشر، هكذا السن نصف خمس من الإبل. أما الأصابع فيها العشر، كل أصابع فيها العشر، الإبهام والغصن سواء فيها العشر عشر من الإبل. وهذا جاء في الحديث كثيرة صحيحة ولا دليل على هذا المعنى، كما تقدم في الحديث أيضا عمرو بن حزم. الحديث الثالث: عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ سوء من ديتها. المرأة على النصف يعني في الدية، ففيها خمسون من الإبل، وهكذا في أطرافها في اليد ونحو ذلك نصف عقل الرجل، إلا في معدن الثلث وهو مثل الرجل، في الموضع خمس من الإبل وهكذا، إذا بلغ الثلث فعلى النصف، وإذا زاد الثلث فأكثر فعلى النصف، وما هو أقل من الثلث فالموضع والسن ونحو ذلك فيك الرجل خمس من الإبل في سنها وموضحتها وأصبعها وعلى أشبعها. فقال الله من عينهم في سلسلتها. نعم أقول لي في سلسلتها يعني سلسلتها على النصف. قال الله حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هنا نعم بس الشاهد من دونه الشاهد من إذا كان عندنا ثقة وسلم الإمام تقرها العلماء بشرط ما سألك منذ سنوات تنفع العلماء قدروها في حياة كبار لنا والأحياء والأحياء تختلف. نعم هم يقيم على حد سواء في أبن المخاض في أبن المخاض في أبن تلفون يشمل حد سواء. نعم زادت عن الثلث للمرأة في الثلث عشر على النصف على النصف. وإذا صارت أقل مثل الرجل الموضحة والإصبع مثل الرجل. حديث كذا صحيح شكل أن المرأة يدها على الثلث. نعم لا بأس. وعنك قول إبراهيم النخعي يا طبعا في البخاري: ما بأس بالقراءة في الحمى. الحمامات هذه التي هي نارية القناة أم الحمامات التي هي تسال فقط؟ الحمامات التي تقصي فيها الأوراق تقصي الصيام وإذا كان فيها أنهار قضاء الحاجة من باب أولى، لكن يقول ضعيف، يقول ضعيف فكرة فيها إذا كان فيها قضاء الحاجة. أما حمامات مجرد الاغتسال ما يضر، لكن هذه قد يبال فيها حتى للاغتسال قد يبول الإنسان فيها الشهر. نعم الله التحريم والتنزيه. الله الله لو واحد قرأ ما ينبغي يتعلم منها مخا، يعني كان يدخل هذا وضع الخاتمه اذا كان وضع الخاتمه في مثل ذا وتراه من باب اولى، تشريف من باب اولى. حديث صحيح طبعا من وضع الخاتمه صلى الله عليه وسلم. في خلاف ولا قوى من احنا لا باس به، لكن بعض الله حافظ يقول معلم يعني في الدنيا لعل بعضهم ولم يفلس. بكل شيء يذكر الله عز وجل. على فضل على فضل على فضل النبي لم ينهى عنها إنما فعله فعل فعل ولم ينهى عنه. لا تسد كراهة إذا كان القراءة الحديث التكفير عن زوجها ثلاث حيضات نسخت من الحاكم زوجها عن زوجها عن زوجها إذا نسخت من قبل الحاكم ثلاث حيضات لما أخشها البرية سد ثلاث حيضات. أما المخلوعة الحفاظ لا أقول إنها ثلاث حيضات كفى إن شاء الله، لأن محظوظها مثل الجارية المسرية ومثل الشراء معرضة. نعم يأتي إنها ويأتي الحديث سب نعم الطبيب عارف بالطب وأخطأ تشخيص المريض هل يضمن؟ لكن لا يضمن إذا كان عارف بالطب واجتهد لا يضمن. يرجع المحكمة إن شاء الله تنظر في المحكمة. الله إليكم، إذا جاء قبل رمضان أثناء النهار هل يجب الإمساك مع القضاء أو إمساك فقط؟ يجب الإمساك مع القضاء عند ظهور وهو كالإجماع. الله إليكم. ضابط التفريق بين الكلمات القدرية والكونية وبين ضابط الكلمات الشرعية. كلمة الشرعية القرآن، القدرية أمر أوامر الله التي أمر بها كن فيكون سبحانه وتعالى، يقول كن فيكون. والكلمة الشرعية القرآن. جهة العلم الأحسن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وعن أبي رمسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يدني عليك ولا تدني عليه. رواه النسائي وابو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هل يرى ابن زعيم ان ابيها جده كالاحاديث السابقه دل على ان شبه الامس لا قوه فيه ولكن في جده المغلظه وتقدر شبه الامس وهو خطا شبه الامس الذي يحصل مضاربة أو نحوها فيحصل قبيل، هذا يكون فيه تدية لكنها مغلظة 3,000 كما تقدم. وقد نحن ابن عباس في حصل قصر علمية علمية أو جمية وأن لا قواد في ذلك، وإنما هو صفة العمد. الحاصل أن هناك قصر أقوى أنواع ثلاثة، الخطأ المحض هذا لا كلام فيه ان عليه جده وعليه استقباله، وجه تكون على عاقله اذا فيها شعور بالعاقله. الثاني شبه العمد يكون مضاربه، يكون شيء لا يبلغ حد أن يقال به، ولكن لو فيه شيء من التعمد فهذا يقال فيه بالعمد. ففيه الدية والكفارة، ولكن الدية مغلظة أغلى من الدية الخطأ، وهي على العقيدة أيضا. النوع الثالث عند النحس، هذا فيه قول كما تقدم، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية وبالعفو فلا بأس، لو مصيرة العفو فلا بأس، وإن أخذوا الدية فلا بأس، وإن طلبوا القتل ولا شبهة وجب القتل بالمعصوم. والحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الدية بالفضة أنها 12 ألف، قضى به 12 ألفا جاء المتصلة ومرسلة. وقاعدة عن الإيقان مقدم إلى فاهم ثقة، وهو متصل ثقة، ولكن عند أهل العلم هذا على سبيل التقويم، على سبيل تقويم الجميع، ليس أصلا في الدية، وإنما الأصل في الإبل، إذا كان من الإبل، والبقية على سبيل القيمة. فإذا كانت الإبل بها لا تساوي إلا 12 ألف على تفصيلها وجب 12 ألف، وهكذا إذا زادت 400 ألف أو 200 ألف على حسب الأحوال، والأصل هو الإبل. ولهذا في هذه المملكة أنا وعد الدية تنقلت بسبب احتاج فيها الإبل، وقد استقرت الآن بعد النظر والتأمل إلى 100 ألف، وربما يعاد النظر فيها بعد ذلك وتغير الحال. المقصود أن الأصل هو الدية، هو الإبل، هذا خلاص. وإذا اختلفت أحوالها لابد يدرس أهل العلم ذلك، ويكون عناية في أقوامها المتوسطة، ثم تزال الدية على حسب ذلك. الحديث الثالث عن جميل همزة، فيه الشيخ من قوله انه لا يجني عليك هذا ابني واشرطه، اما انه لا يجني عليك ولا يجني عليك، فيه الدلاله على ما احد يجني لا نفسي، لا يجني ثاني لا نفسي، كما جاء قال شيخ اخر، وكما قال سبحانه ولا تزر واشرطه ولا اخرى. فاذا جنى انسان لم يلزم اباه شيء من جنايته ولا ولده، فانزل عليه ما عدا ما يتعلق بالعاقلة، هذا له دليل خاص من سد العاقلة فيما تقدم. فالسيئات الوالد عليه وجنياته عليه، سيئات الوالد عليه وجنياته عليه، كل واحد لا يجني على نفسه، لا يبخل بها قريبه الاخر، لا ابنه ولا ابوه ولا غيره ذلك، ولا تزره والدته الا يكون مشاركا، لا شاركا في الجريمه فله حكم مشارك. أما إذا كان لم يسأل ليس له مشاركة فالجاني جناس على نفسه، ولا تزر والدته لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفق الله جميعا. الله إليك، المقتول غيبة إذا عفى أولياء هل الإمام ليس لهم؟ لا ليس لهم، لا بد من قدر الجنة. نعم نعم، سد لباب الشر سمعت المصيبة من الفساد. نعم صلى الله عليك. ألا يقال بكفارة قتل العمد؟ نعم، ما هي كفارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجن شيء، وصلى الله جل وعلا شرط في الخطا، شرط في الكفارة الخطا. نعم، اذا كان غير مكلف القاتل غير مكلف هل يقصد منه؟ لا، فيه دية، عليه دية على عاقلة بعصبه. ينظر ينظر ينظر الاسباب البينه، ينظر في الأسباب، والأصل أن البينة تدل على الخطأ، والأصل في القتل عادي إلا يدل الدليل على شبهة العمد أو على الخطأ. سبحان الله إليك يا شيخ، إذا شيخ كان خلق فيها طريق حفر يا شيخ، وقدم بسيارة يقودها سكران يا شيخ، فذهب من العائلة مات اثنان أو ثلاثة، هل الأفضل أن يصبحوا على هذا القائد سكران يا شيخ؟ الله الأفضل عدم السماح، فالسماع عليه لا كما تشجعنا على الشكر والشرط إن شاء الله، لو لا عدم الصلاح ودي يأخذونها، وإذا كان في غلاة أنا يصلحون بوجوزها. صلى الله عليكم، وقد شف العبد، هل الجاري يشتري في الدفع الدية؟ هل تكون على العاقلة فقط؟ معروف على العاقلة، النبي قضى بها العاقلة في قصة المرأة اللي ضربتها سلاح وما تحدث. نعم، الدية المغلظة 100 من كلامك؟ نعم، الدية المغلظة 100 من كلامك؟ 100 من كلامك. كشيء خطأ جيد؟ لكنها تختلف معها، قيمة مدة المغلظة 25 من المخال و25 من الأبو، 25 حق و 25 جماعة والمخففة 20 بنت أبوم 20 بنت وحام 20 بنت أبوم 20 بنت أبوم 20 حق و 20 جماعة يختلف أسنا إذا كان الرجل عنده ما يبلغ نصاب، هل أعطونا الزكاة عن الزواج؟ إذا كان عاجزا، طبعا الزكاة طبعا عن الزواج، إذا كان عاجزا عن الزواج عن خوته، فإن الزكاة ما يعين على الزواج. خالف النصوص، رد عليه النصوص، غلط هذا. رأي في المغال الدرعوني رواه أبو داود لكن ما رجع سنادي عند أبي داود رجع سنادي عند أبي داود على كل حتى لو صح معنى صحيح مغلق لكن ما في قسم مثل ما صرح في الحديث لذلك أن ينزل الشيطان فتكون دماء الملك يعني فتنة يكون فتنة بين الناس يتقاتلون مثل ما تقاتل الجيران والشركاء والشركاء ونحوهم تقوم فتنة فتقاتلون ولا يعرف القاتل أو يعرف لكن بشيء ما يزاني عنه لا يكفي له العمد الكامل بل كفى عنه مثل ضربه مزه ضربه العصا مثل هذا يقتل لكن أراد الله الموت. سبحان الله إليك تشويه العاطفة هل يقال فرض العين أو فرض الكفاية؟ طبعا النصوص وجوبها معروف عند أهل السنة ولكن الرسول أمر بذلك قال إن عاطر عنه فليقول الحمد لله وإذا قال الحمد لله فليقول له يرحمك الله أمر فلا ينبغي الكفية في هذا كان يسمع إجابة الدعوة من ذهب إلى أنها تأكيد الاستحباب دعوة مستحب إجابة الدعوة مستحب يسأل وجوبا ليه؟ إجابة الزواج الزواج لا والله هذا وجوب صاحب البصر دعوة إجابة المؤذن إجابة المؤذن سنة أما دعوة الوليمة لا واجبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فقد عصى الله ورسوله ظاهرها العموم ظاهرها العموم إلا من أمر شرعي كالمرض أو وجود منكر الوليمة أو مشقة فيكون بعيد ويحتاج إلى سفر وإلى معونة. نعم حديث من شهر خيف ثم وضعه فدم هدر لا يأخذ شيخ من الذي يهدد المرضى ما أعرف حالها أو لا أعرف جعل هذا الحديث باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لي حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذان الحديثان يتعلقان بقسامة، وقسامة هي أجبان يتولاها المدعون على المدعى عليهم في تعيين واحد قتل قريبهم. إذا كان هناك دعوة هناك عذاب وشحناء يتهمون بها ولم هناك ولا يوجد هناك بينة تشهد على عين القاتل، وقال لها قسام من القسم. وكانت في الجاهلية وقرها الإسلام كما في الحديث الثاني، وحكم بها بين اليهود وبين الأنصار. فإذا وجد قتيل بين قوم بينهم وبين قتيل عداوة أو بينهم وبين جماعة قتيل عداوة فإنه يضرب الأمر يدعون أنهم قتلوه، فإن كان هناك بينة فلا كلام، شاهدان عدلان إيش، فإن لم يكن هناك بينة فإن أولياء القتيل لهم الدعوة على المتهمين ولهم اليمين فيحلفوا، فإن لم يحلفوا تبرئهم. فإن لم يحلفوا تبرئهم، المتهمة تبرئهم بأيمان 50 منهم أنهم ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا. فالعلي قصة في عبد الرحمن بن عبد الله بن سهل، فإن عبد الله بن سهل من المحيص ذهب إلى خيبر لطلب الرزق بعدما فتحت خيبر لبيع والشراء أو لغير هذا من أسباب الرزق، وتفرقا فجيء إلى المحيص وقيل له إن عبد الله قد قتل قريش ببئر، فجاء إلى اليهود وقال أنتم والله قتلتموه، يعني هم العدد هم عند عذاب الإسلام والمسلمين، فقالوا والله ما قتلناه ولا نعلم قاتلا. فسكت الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أقسم على رجل منهم، أقسم 50 منكم، المؤلف اختار قصة، قال لهم صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع عن أمته. قال الرسول لم نشهد ولم نحضر ولم نعلم كيف نقسم؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا انهم قتلوا ولا يعرفون قاتلا. قالوا يا رسول الله قوم كفار كيف نقبل ايمانهم؟ فوداه من عنده قال ها قضيه عليه الصلاه والسلام بمائه ناقه هي عبد الله بن سهل. قال حسان الراوي تحقيق انها تسلموها لقد ركض منها نقة حمراء، لأنها انها شيء قد تلهم وتم. فقصة هذه تدل على ان اذا وقعت مثل هذه قصتها وجد قتيل بين قوم بينهم بينهم شحناء او بينهم بين جماعته وقبيلة الشحناء واتهمهم اولياؤه فانهم طلبوا البينة، ان كان عندهم بينة على القاتل انت اعلم، إن كان ما عندهم بينة يقال للمتهمين فإن أقروا أخذوا بذلك، إذا أقروا قتل فلان انتهكوا، فإن جحدوا يقال للمدعين عليكم بينة، إن كان ما عندهم بينة يقسم 50 منهم إن وجد 50 أو أقل للموجود منهم 50 يمينا، صار 50 كل واحد يمين عصبة، فإن كانوا قليلين 10 كل واحد يقسم 5 أيمان، فإن كانوا اثنين كل واحد 25 يمين على أن قاتل فلان، فإذا أقسموا استحقوا الدم جمعا بين العلامات التي استحنا وبين اليمين التي تقوي ذلك. فإن أبوا عن أن يقسموا فلهم أيمان المدعى عليه يحلفون أننا قتلنا ولا نعلم قاتلا، فإذا أقسموا بريء، فإن أبوا لزمهم الخاص أو الدين صلحوا عليها. ومثل هذا لو كانوا شهد من القاتل صبيان أو نساء، واطمأن أن جاء القتيل أن هذه الشهادة صحيحة لهم يقسم، فما لو كانت عداوته شحناء أو جاء جماعة النساء قالوا لقتل فلان أو صبيان حضروا قالوا قتل فلان أو جاء القتيل اطمأنوا إلى هذا وأتيقنوا أنه قاتل بسعي أسباب هذا فلهم، أو غلب على ظنهم أنه كذلك مثل ما فعلت الشحناء على الصحيح. وإذا اصطلحوا على شيء بيع الأقسام كالصدية أو الردية أو أشياء معينة تصلح الجاهل. وإذا ودى ولي الأمر وعنها القضية ولي الأمر ولم يكلفه بالأيمان انتهت القضية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع. يبدا بايمان المدعين اول فاذا فكلوا يرجع الى المدعى عليهم يحلفون يلزموا يلزموا القصاص. صلى الله عليه لا بد من اللواث واللواث مثل ما تقدم الشحنه وعداوه يسمونها اللواث او شهاده لا تقول شهاده من يطلعن اليه المدعون في الصبيان والنساء والفساق. هل ورثهم الذين يحلفون إمام قسامه الأصل بالنفس؟ الأصل هو الموالي ولو كان غير واقعي. الأصل نعم. نعم. يقول الطالب سمحت الشيخ نرجو أن يسمح لكم مزيدا من التوضيح على الأسئلة الآتية. السؤال الأول يقول ما الحكم إذا سبق المأموم الإمام أو وافقه أو تأخر عنه؟ إذا سبقه عاملا بقى الصلاة. وإذا كان ساهي أو ملحد يلحق الإمام ولا عليه يلحقه الحمد لله. أما الموافقة مكروهة لا يوافقه. الرسول قال إذا أكبر فكبروا فلا تكبروا حتى يكبر فإذا رفع فاركعوا يكون بعده متصلا به فلا يتأخر كثيرا. ويسأل عن العاقلة الواردة في الحديث السابق. العاقلة هنا عصبة كلها نعم. ويقول ما أفضل طريق لحفظ القرآن الكريم والعلم الشرعي؟ أفضل طريق أن يعرف القرآن الكريم حيث ما فيه أسرع منه فضل أصول العلم في الحقيقة في العقيدة والحنيف والفقه فضل مجالس العلم وسؤال الله التوفيق والإعانة فكلاب جواب على مجالس العلم يعتني أو في المجالس القرآنية مع العناية بالقرآن الكريم وحفظه والسنة المطهرة ما فيه أسرع منها لا كتب العقيده فابد يكون عنده عنايه صبر حتى يدرك ان شاء الله ما يريد من العلم. اظن الطريقه المثلى الاجماع على كتاب او متن مع شروحها اما يعني التنقل بين الكتب. لا الان حفظكم الله بعض الاخوان ليس في تحضيره واختراع شروحه يترك بعض الناس في هذا يتوافقون أو الناس يتساوسون يجي يستطيع نفس واحد يكفي مثلا في الفقه مثلا في الحديث مثلا في العقيدة مثلا الوافي وإذا كانت الشرع عند الساعة يعني إزداد من العلم حتى بالطاقة لكن الأهم شيء القرى يبدأ بالقرى لا تنيبه. صلى الله عليه أليس حين أن يكون مدعى عليه في القسامة واحدا أو يجب أن يكون أكثر ولا مو بهذا ولا مو بهذا المدعى ذلك واحد يقسم خمسون منكم على رجل واحد فقوم لا بد عين واحد. كيف يكون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قرار اليهود بالقسم وكيف تكون صله قسم اليهود؟ والله العظيم ما كان والله العظيم ما قسمنا ولا لنا مقاتلا كل واحد يقول قسم ولو ما اهملها ولو هم يدعون انهم دين عندهم دين على ان التوراه هم يرون انهم على دينه وهم باطل دين باطل نعم. يؤمنون بالاخره وهنا في الجنه هنا هل يؤمن بالنصارى يؤمن بالجنه هنا؟ كذلك في زائدة من يوم الخصوم إذا كان في يوم كبير يبدأ الكبير ولهذا قال سب سبا فلا ما هو يصل ومسلا ضعيفا هذا فله السنة. يقدم اليمين ولو كان اللي عليه يسار أكبر لأن الرسول قدم ابن عباس ويا يسار الشيوخ وهي إنسان نعم. لكن يبدأ رئيس القوم ورئيس القوم يزل يمشيها على يمينه أي يمين رئيس القوم مثل ما كان يعقل الذي هم يمشيها على يمينه نعم أي يمين الرئيس. أحسن الله عليك الإنذار بالقرب هل هو مكروه؟ مو مكروه لا وإذا أحد بعض القرب مثل يكون في مكانه تختلف القرب بعضهم هم مثل بشارهم فتح المسلمين مثل تقدم أن نبيها أو شيخ في مجلس أو ما أشبه ذلك. الصديق رضي الله عنه لما جاء التفريق مسلمة جاء مرضى يفشل الإسلام قال الصديق أرجوك أن تهابني هذه الجنة حتى لو بشر الهمني عليه الصلاة والسلام. وقال يذكروا قاعدة الإثارة بالقرى لا شيء تصريح. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الاستنشاق ومضمض وغسل الوجه جميعا؟ لا الإسلام يستحب الصلاة والسلام المضمض والاستنشاق. ولو جمع الإنسان يعني؟ لا ما يتمكن مش مرة استنشق راح ما في المرة استنشق. لو فعل هذا عفى الله عنك. ما هم مهم متيسر هذا مهم متيسر. كم فرض ما الإسلام؟ أهديك يعني أهديك بأبي مو قسم فدا الله عليك. إذا كان المرأة لا يخلي زوجها تذهب إلى يعني عندهم بينة فرجح إيمان يبدعون مثل ما عندنا إلا شاهد واحد ترجح جهته عليها اليمين مع الشاهد وهل قسامة ترجحت مسألتهم بالعداوة والشحنة فيبدأوا بإيمانهم على إيمان المدعى عليه. وهذه أقسم المدعى عليهم تبرؤون أنبياء لا يطرعوا مصر مطلق يطرعون ولا يطرعون العقل رب ولي ولا ما هو بلاش الشيء على ما النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما بالصلح. هل الشرط يلزم القاتل شبه العمد وعصبة القاتل شبه العمد بدية إذا كان ما عنده العقل النبي أطهر رضا العقل عصبة إذا كان عندهم قدرة وكما عنده قدرة من بيت المال لا يطلن فمه يكون من بيت المال. في حل أول أقرب النهاية لأن في حل المشاكل إنما تيسر الصلح في إخراج بيت المال في حل المشاكل من باب حل المشاكل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأخير يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن المرأة إذا طهرت حصراً لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لأن الظهر خرج وقتها وإذا طهرت قبل الفجر لا يلزمها شيء إلا الفجر فما القول الراجح فيه؟ الصواب ان تسال في الاسلام لان الظهر والعصر وقتهما واحد عند العذر كالمرض والسفر والعشاء والمغرب وقتهما واحد عند المرض المراه والحائض ما معذوره ما طهرت الا العصر صلي الظهر والعصر او طهرت الليل صلي المغرب والعشاء هكذا حتى جمعهم الصلاه رضي الله عنهم وهم اعلم الناس بهذا رضي الله عنهم. فلا لان وقت ضروره مثل ظهر العصر. باب قتال اهل البغض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه ومات فميتته ميته جاهليه اخرجه مسلم. وعن ابن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذا الباب في قتال البغي. أهل البغي هم قوم يخرجون على الإيمان على السلطان وقال لهم أهل البغي لكن لهم شوكة ولهم ملعة ولهم قوة وقال لهم أهل البغاة أما إذا كانوا أفراد مقطع طريق ثم مقطع طريق عليهم مقطع طريق تقدم. أما إذا كان جماعة لهم شوكة ولهم شبهة يدعون على الإمام إنك فعلت وفعلت ولهم ملعة قوة فإنهم يسمون أهل البغي والإمام يقاتلهم لكن بعد ما يغسلهم ولا يقتل بعد ما يغسلهم ويعظهم ويذكرهم وينظر الأسباب ما قاموا بسببه كان مظلمة أزالها عنهم جعل شبهة كشفها لهم حتى يكون كتابهم على بصيرة مثل ما جرى بين المعاوية وبين علي رضي الله عنه قالوا يسمونه مبعث لأن علي هو الإمام الذي بايعهم عن هلوى العقد وصالح المعاوية وأصحاب شبهة فجرى ما جرى من الفتنة فقال صلى الله عليه وسلم يأتي فاستقتل عمار فيأتي بعضه وثلاثة قتله معاوية وأصحابه في صفين حمى صفين والمقصود أن أهل الضغي هم جماعة يخرجون على ولي الأمر سواء فلا أمن العامة أو أبي البلد اللي خرجوا عليه فيها من أميرها كأمير مصر أمير السعودية أمير الشام يدعون أن فعل كذا وأن فعل كذا ولهم شبهة ولهم قوة ولهم مناعة أما إذا كانوا ضعفاء ما لهم قيمة فسقطوا الطريق وعدموا أو ما لهم شبهة وسقطوا الطريق ليواصلهم وليعلموا يكتب إليهم أو يبعث لهم يناظرهم يسكي شبهتهم يزيل مظلمتهم فإن أبوا وأصروا قتلهم كما قتل المسلمون أهل الشام وكما جرى في قاتل كبيرة في هذه البلاد وغيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل على هذا السلاح فليس منا هو بعيد يجب على حال المؤمن حذر من حمل السلاح هذا بحق الله بين الكتاب العظيم قال وإن طائفتان يعمل قتله فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بعت فأصلحوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فالباغية تقاتل أما إذا كان شبهة يصلح بينهم صلح فإن بعت ولم ترتدع تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله وفي الوعيد من حمل على الإسلام فليس منا أو الشيخان وفي صحيح البخاري عن ابن قلم موسى الاشعري مثله من حمل الاسفل ليس منا وفي صحيح البخاري ايضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فاطلاقا بحديده فان الشيطان ينزغ فلعل الشيطان ينزغ فتقع يقع السلاحيه ينزغ في يديه ويقع في حرز من النار الأحلال التي معه بسلاحها العديدة هل أخي فيها ضبط يحضر أن لا يلعب بالسلاح وأن لا يشفع الأخي في السلاح يلعب بالسلاح بل يكون التفاهم بغير السلاح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميته فمي علية وكان من يغضب الجماعة وينهى عن الفقه فالواجب على المسلمين تمسك بالجماعة والتباعد عن الفرقة والحذر من أسبابها ومن لج بذلك فقد اخذ قرين الجاهليه وصار بمشي القرفه بالجاهليه يقول صلى الله عليه وسلم تقتل عن مرض فيئه المعروف تقتل عن مرض الفئه الباقيه رواه مسلم هذه المسلمه ورواه البخاري ايضا من هذه سعيد قال تقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عن مرض الفئه الباقيه قتل الى المصرفين في صف كان مع علي فقتل على يد اصحاب معاويه فاتضح انهم بغاه على علي ثم تمت الامور بعد ذلك على يد الحسن تنازل الحسن بن علي على قتال واستقر امر معاويه بعدما قتل علي رضي الله عنه وهذا هذه الفتنه نسال الله السلامه والعافيه يقام عليهم ما هو حق للمخلوقين هم حق الله يفرض التوبه لكن كان اخذوا مال جزاهم برد المال قتلوا احد غير الحق جزاهم بقصاص ينزغ في يد عبد الله عز وجل يعني ينزغ حتى يبقى سلاح الشيطان ثم ينزغ ويرضى ينزع ينزع بالعلم هو بالمهمله وبالمهمله نعم الشيطان نعم نعم نعم ما في شك من الكبائر يحاول الناس الى القتال وفتنه وعيد على غير الإسلام إن شاء الله. غير الإسلام؟ هذا وعيد من باب الوعيد. البغاة هل يقتل مديرهم وإصلاحهم ويجهز على ذريحهم؟ يا تبحين الحديث الرابع وبعد إن شاء الله. نعم الخوارج شو اسمه الناس كفرون الأخوات هذا الخوارج يخرجون على الناس يقولون إنساني كافر وإنساني كافر النبي قال إذا ما لقيتم مقصورهم والجمهور يرون أنهم لا يقاتلون بس بل يبين لهم أنهم أخطأوا ظلوا ولكن الله يصير فلهم يقاتلون إذا لجوا لجوا في أمرهم ولم يتوبوا يقاتلون عبارة بعض العلماء كل من خرج الحاكم كالمون الخارج. لا الخارج هذا من تعقيد. وبلي كسب الذنوب هذا هم الخوارج. ليس منا والجاهلية. من دائم. من خرج عن الطاعة. طاعة ولي الأمر. طاعة ولي الأمر في البلد. ولي الأمر. الجناح الوالدة. ولي الأمر. اللي مع ولي الأمر. المطيع ولي الأمر. وقائم بسلام الطاعة هم الجماعة. الله عليك. الأمر في قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع أمر المؤمنين أمر الولي الأمر وأمر كبارة للوجوه الجمهور على أنه فسقة وظاهر النصوص أنه كفرة ظاهر النصوص أنه كفرة لأنه تحلل حرين الله لو خرجوا على إيمان بشرع الله أو يستحل ذلك هذا عاد ينظر فيه من جهة أخرى لعل الله يجمع الكلمة على الخير لكن إذا كان خرجوا على إيمان ليس كافر عن كفر صريحا واضحا بل له شبهة يؤمرهم بالتعاون فيما بينهم الدعوة إلى الله ولا يقاتلوا أحد لا إيمان يقاتلون معه كل وقت في جمعية تنصح لا تنصح مع صاحبتها لا يختلفون في الجماعة تنصح أن تعاون مع صاحبتها ولا يكون بينهم النزاع حتى ينفع الله بهم العباد إلا ما أمره مثل ما قال النبي حذيفة في خروج بالكلام أو بالسلاح فقط قد يكون بالكلام والكلام بالشرع لا هذا الخروج وعلى القتال هذا خروج. يسمى خروج. إذا كان معناه الحس على الخروج. إذا كان معناه الحس على الخروج. متى يقال العاقل شفاك الله بعد المرة الثانية والثالثة؟ دائما إذا حمد الله هذا الصواب. ثم حمد الله يسمى. شفاك الله. ثم حمد الله يسمى إذا على أهل غير الله إذا أرسلوا ولا الدعاء باب مفتوح. لكن التشهيد شمته إذا حمد الله. ثم ربي السلام نبي داود بعد الثالثة قال شفاك الله أمين نبي داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقتل فيئها رواه البزار والحاكم وصححه ووهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا أخرجه أبي شيبة والحاكم وعن أرفدة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم أما بعد من الحديث حديث عبد الله بن عمر في البغاة أنهم لا يقتلوا جريحهم لا يجهزوا على جريحهم ولا يقتلوا أسيرهم ولا يطلبوا هاربهم ولا يقتلوا فيئهم الحديث كما قال المؤلف ضعيف ولكن معناه صحيح كما حمل بذلك علي رضي الله عنه لما بغى عليها في الشام اذ يدافعون كما تقدم دعاكم الذين يخرجون لهم شوكه وبنعه ولهم شبهه فيراقبهم الانام يعظهم ويذكرهم ويوضح لهم شبهتهم ويزيل مظلمتهم كان لهم مظلمه حتى تعدى الامر فان جاء ذلك ونفع فيهم والا قاتلهم لأن الله يقول بين طائفتان من المنتخب فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما فقاتل التي تقي حتى تفي إلى أمر الله. ولهذا لما اعتدى أهل السامع على علي رضي الله قاتلهم وجرى بينهما جرى يا مصرفين، وهكذا مع أهل الجمل، كل هذا عملا بهذه الآية. فهم يقاتلون بكف شرهم وقضى على عدوانهم، فإن تركوا القتال وخفوا تركوا، وإن صمموا على القتال قتلوا، ومن قتل سقط منه في القتال لا ضمان له، وما ترك من الأموال في القتال لا ضمان له، ومن سلم فلا يزن على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقتل فريقهم كالكفار، لا لكن ترد أموالهم إليهم وسواء لا يطلب هاربهم، وإذا رأى ولي الأمر أن يأتي بعضهم حتى ينطفئ الشر ويحبسه حتى تطفئ الفتن فلا بأس، هذا من باب طرق الشر من طرق الفساد. ولهذا في الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم إذا قوي على خليفتين من أتاكم وأمركم جميع يريد فرقة جماعتكم فاقتلوه، ومسلم لا تعرف الله جميعا على رجل واحد ومن يفرق جماعتكم مقتول، واللفظ الاخر ويشق عصاكم مقتول، واللفظ الاخر ذهبوا يعني خليفتين فاقتلوا العشر منهما فهذا مسلم، لان الاخر هو يريد الفتنه وتفرق الكلمه فيقتل يكون باغي. وهذا هو الذي عمله امير ابن علي رضي الله عنه وارضاه، وعمله الدوله لما خرج عليها بعض الناس من البادية أن يدخل معهم في يوم هذا السجدة وحال الجمجمة، كلهم من هذا الباب من باب البغي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هل تقام عليهم الحدود فيما لو سرقوا من أهل العدل أو قطعوا الطريق عليهم؟ نعم. تقام عليهم الحدود ويعاملون معاملة قطع الطريق إذا قطع الطريق. نسأل الله العافية. والله عنك الأخ يعطى من الزكاة؟ إذا كان فقيرا الأخ والعم والخال إذا كانوا في بيئة مستقلة موجودين ليسوا في بيئة ليسوا في بيئة مستقلين. وهذه قاعدة الذي يجب عليك أن يعطيك ينفق عليه لا يعطيه، لكن أصله وفرعه لا يعطيه مطلق، أصول أباه وأجداده وروعه وأولاده وأولاد الضريف وأولاد الناس لا يعطيه لأن تجب عليه نفقته. والله قلت في درس الخليف في حديث في السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، أن الظل الله عالم فيه على ظاهر ما ورد عفو الله عنك أنه ظل شعنده تهلوا العرش ظله الصحيح ظله لا يعني فيه ثلو الله هذا ما يفسر هذا العرش ولا ظله إلا الله ظله حديث من نعم حديث لا يسأل الله إلا الجنة. ضعيف. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. يقول أنس رضي الله عنه كان كلما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه المطر حسن ثوبه حتى يصيبه المطر، وأهل يحفظ ثوبه عن منجبه، لأن الغالب الثوب يعني عن منجب ضيع الرأس من العمامة، والحسن ثوبه الظاهر أنه رداء يعني كشف الرأس يعني ما رأسه لا بأس، لكن قال ظاهر أنس ثوبه تفضيل الرداء يعني لو كان الرداء قال كشف العمامة ما ولا بارد يعني يخلع الثوب الله يعني يسير قليل عن شو حتى يسير ما تفضل بشر عن سعد يعني على أحد من كبيره الحديث الترعيب والترعيب صحيح إذا كان في حاجة صحيحة لما أدى الحديث الضعيف يسأل السلف الترعيب والترعيب إذا كانت الأرض إذا كان أصل صحيح ثابت مثل هذه فضل الصلاة فضل الصيام التطوع هذا في حاجة صحيحة تغيير إذا ما عرفوا كذلك من جهة أهل العلم رسول الله أن الناس يسأل الصحيح عن الضعيف عن يجب أن يفرق جمع عشقهم يشق العصر ذلك الحديث يشق العصر حتى الناس يختلفون باب قتال الجاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن اميه رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم كما يعض الفحل لا بيد له متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأً اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة فقطعت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه. صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فلا ذلك على الجاني لان المتعدد الصائم والمرتد عن دينه الجاني يقاتل والمرتد يقتل الله يتوب يقول ان من خلايته من بدا به فاقتل ياتي الجاني هو الصائم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد والله الاخر من قتل دون ماله فهو شهيد ما قلت دون دينه هو شهيد ما قلت دون أهله هو شهيد فإن الإنسان يقتل دون دينه أو ماله أو أهله هو شهيد يحفظ من إذا دافع عن دينه أو دافع عن ماله أو دافع عن أهله هو شهيد لأن مظلوم وهذا يقع كثيرا ما يقع بين الناس والضابط أنه قتل بغير حق هو شهيد وإن قتله من ظلمه فلا شيء عليه حديث صحيح يا رسول الله يأتيني يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال إن قتلني قال قاتلهم قال إن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلته قال فهو في النار رواه مسلم صحيح هناك من الناس المقال المقصود ان الانسان قد يتعدى عليه نفسه يجبره على شيء مثل يجبره على اللواط او وقع تكرر الالسنه دافع عن نفسه ثم قتلت او قتل وان قتل الجاني هو الصائم فهدر الان اراد اجباره على اللواط او الزنا فقتل فهو هدر لغمه وعدوانه وهكذا في الجهاد اذا اراد الكافر يقتله ودافع عن نفسه هو شهيد وقتل اراد الصائم ياخذ ماله فدافع عن ماله فقتل فهو شهيد وان قتل الجاني فهو الجاني ظالم فذر ولهذا قال لا تعطيه ماله قال فان قاتلني قال قاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد قال فإن قتلته قال فهو في النار وهذا قول صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليه بغير إذن خلفته بحصاه فوقت الخلف بالخالف بأطراف الأصابع ويضرب بالحلف حلفته فوقت عينه لم يكن عليه جناح لأنه ظالم في العين خلق الله ويضرب وجه ثبت عن سنه رأى رجل يطلع عليه فجعل يحكله ليطعنه عينه فذهب النار قال لو فقيت لا فعلت عينه المقصود ان هذا يطلع على الناس من حقب الباب ومصفوف في الباب وجدار هذا ظالم إذا فتحت عينه فهو فتح لأنه المعتدي. وهكذا حديث هذا ابن أمية أنه قاتل رجلا فعض يده فنزع يده منه يعني ينزع يده من العرض فسقط ثنيه في العرض فاختصم على النبي صلى الله عليه وسلم فهدر النبي ثنيه وقال يدع يده كذا في يدك تقربها كما يقرب الفحل لأنك متعدي وكونه ينزع يده وسقط ثنيه بسبب ينزع يده هدر كذا نزع يده منه فقط سقط بسبب ينزع يده وصار الشيء هدر الله أعلم. نعم. هذا على دون أهلين دون عرض. هذه دون أهلين دون عرض. العرض لا لا. العرض شخص آخر. يقاس على العرض باقي الأعضاء. نعم. يقاس على العرض باقي الأعضاء. لو عرض أصبعك. نعم. فنزعته. يجاز. لو عرض خلف. لو يعني تمسك وياه حصل تمسك شيء ضر الظالم يعني تبع قطع اصبعه انكسر اصبعه ولو في يد عبده مثل الظالم مثل عبده من الصلاة بسماع الاذن حديث الصائم السماء الحم حديث من أوفارهم صب في أذن الإهلان في يوم القيامة في الرصاص الله في الله الحديث من باب يعون العين أشد صلى الله عليه وسلم لو كان العاضون مظلومة صلى الله عليه يعني بينتقم العرض ضرب عوان الله الحديث ولو لأنه يستطيع يأخذ حاجة بدون العرض بدون قصاص من الحكومة بالمحاكمة يخل حاجة بغير العرض. الله لك حديث عبد الله بن عمر يشبه يقول سنخفى شيخ عبد الله بن عمر ونزعك المخاضر هو عبد الله بن عمر يشبه حديث عبد الله بن عمر يشبه يحمل كلاهما خير وحديث رضي الله عنه يشبه كلاهما خير وحديث رضي الله عنه من مات على خطأ من مات على خطأ خطا ولا خطا خطا في الخطا يعني مثل خطا في الاسلام وخطا ولا يرجع ان شاء الله ذهب يقع بالحوادث السيارات يرجع ان شاء الله المقصود بالشهاده المقصود بالشهاده اجر الشهاده ولا يغسل وصلى عليه له اجر الشهاده له اجر الشهاده يكون مفصول ومصاب بها العزم والغرق الشهاده لها ميزه لها اجر خاص الله اعلم هذا لا يحتاج الى صحه الخبر الحوادث السياره تعتبر عقوبه وما اصابكم مصيبه خير في شهاده لا يمنع كل خطا الشهيد يغسل شهيد معركه خاصه شهيد معركه خاصه اللي ما في معه. هذه بعض الأسئلة. هذه بعض الأسئلة يقول السائل قبيلة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث المسألة كد يسد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو لذي حالة. ما لا بأس أو في أمر لا بد منه. إلا سأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. أو في أمر لا بد منه. إلا كان سلطانا أو في أمر لا بد منه يحتاج أحتاج يسأل قدر الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة رجل حمل حمالة حدثه حتى يصيب قبضة من عيش حتى يصيبها في المنصف ورجل أصابته جائحة استحت معنا في حدثه حتى يصيب قبضة من عيش ورجل أصابته فاقة انفق حتى يقول ثلاثة عند الحجاب من قومه لقد أصابت فلان فاقة حلفه المسألة حتى نصيب قوانا من عيش وما سواه من قبيصة من المسألة صحت يأكله صحيح وصحت أخليه مصر هذه الثلاث عبارة في هذا السؤال السلطان عذر الحين سؤال السلطان من الفلان إذا كان مؤمن على حاله قد يتكثر أما التكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفي عقبه الله ومن يستعفي عقبه الله هذا في التفصيل وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط في النهار على أهلها وأن حفظ الماشية في الليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل رواه أحمد والأربعة من الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل متفق عليه وفي رواية لأبي داود وكان قد استتب قبل ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وعنه رضي الله عنه أنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا فإن دمها هدر رواه أبو داود ورواته ثقات صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث الأربعة تعلق بقتال الجاني وقتل المرتد حديث البراء بن حازم الأنصاري رضي الله عنه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان حفظ الرواشد بالنهار على حفظ المنزوع بالنهار على اهلها وحفظ الواجب بالليل على اهلها وعلى اهل الرواشد ما اصاب المشقهم بالليل لما كان الناس قد يوعون على المواشين حول مفاعل الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم يضمنون على اهل من حال حول الحمى وقع فيه لكن على اهل المواشي يحفظوها ويصونها بالنهار وعلى اهل المواشي ان يرعي يصونوا على اهل الزرع يصونوا مواشيهم بالنهار وعلى اهل المواشي يصونوا مواشيهم بالليل لان الناس في الليل ينامون ويحتاجون الى الراحة فعلى هذا المغشي يصوم مغشيهم، فإذا وقعت مغشيهم على مزارع الناس غنموا، أما بالنهار فالناس يحمون مزارعهم عن مغاشي الناس لأنه يقرأ ويستطيعون حماه، وأهل المغاشي من الإبل والبقر والغنم قد لا يستطيعون بسبب تركها في المرعى، وهذا هذه إن كان بسبب اختلاف لكنها لا بأس به، طرقه شد بعضها بعضا ولا بأس به، والمعنى صحيح. فعلى أهل المغاشي أن يصوموا ما شدهم عن إيذاء الناس الليل، وعلى أهل الحوائط أن يحفظوا حوائطهم منها، لكن إذا كانت المواشي ترعى ولا الحماء ضمن أهل المواشي لأنهم مفرقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن لكل مكان حماء فعلى أن يحفظ الله في محارم. قبلها يقول صلى الله عليه وسلم: وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي أو حولا، فالراعي يرعى حول الحماء يمشي قد يقع فيه. فالإنسان الذي عند المواشي يبعد عن الحماء، يجب عليه يبعد عن حماء الناس في جموع الناس، فإذا رعاها حول جموع الناس فقد فرط قد أساء يظلم، وقد داخل الحديث لأن الظالم في هذه الحالة معتد. أما إذا كان ضعيف وغلبته لنوم أو نفس أو نحو ذلك فليس عليه ظلم، لأن المواشي هم لأن الصرع هم اللي فرطوا محامها، أما في الليل فيظلم صاحب الناس. الحديث الثاني فيه الدلالة على أن من ارتد عن دينه واستجيب دينه يقتل ولا هو بيترك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه في اليمن جار على موسى، وكل منهما امير، ابو موسى امير على ناحيه في اليمن ومعاذ امير على ناحيه، فجرى معاذ أبا موسى ووجد عندهم يهودي قد ويد، فسأل عنه ما شأنه، ومعاذ أنا مقيم فلم ينزل، فقال أبو موسى: إنه قد ارتد عن دينه، الخبيث قد ارتد عن دينه، قال أسد مرتد، فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل، لا أنزل عن مقيم حتى يقتل قضاء الله ورسوله، وكان قد استجيب ذلك فلم يشوف لم يرجع إلى الإسلام. هذا يدل على أن الإنسان ارتد يقتل، استفاء فإن تاب وإلا قتل، ولهذا قال معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ومراد قضاء الله ورسوله قل: من بدل دينه فاقتلوه، إذا كان مسلم ارتد يقتل إلا أن يتوب. ومشروع العلماء مبادرة أيام فإن تاب وإلا قتل، هذا الأرجح عند أهل العلم أن يبادر كما قضى ابن عمر وجماعة رضي الله عنه. حديث ابن عباس أن عمى كان له جارية تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تحبه، وكان ينهاها ثلاث سنين، في بعض الليالي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وسبته فنهاها فأبت، فأخذ مرول فوضعه في بطنها واتكى عليه فقتلها، فوشي على الناس انها قتلت، فانشد النبي الناس اما قتلها ان يتقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم الاعمى الناس ينظرون من يده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله انا صاحبها. كانت تشتمه وتقع فيه وانهاها ثلاث ليلة، فلما كان ثلاث ليلة وقعت فيه وزجرتها وغابت علي فأخذت من غلفة فاتكأت عليه وقتلتها، فقال النبي: ولا تسمعون ألا أشهدوا أن دمها حلال، لأجل سبيها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الساب يقتل وأن دمه هدر، فتجمع المسلمون على ذلك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، حكاه غير واحد كإسحاق الله وغيره أن ساب النبي يقتل، فأن ردته عظيمة، ومن حجتهم على أهليه، ومن حجتهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب من أشرف لما كان يقاتل النبي ويسبه من يهود المدينة، وكذلك أمر بقتل عبد الله بن سعد من أبي سرح وكان يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء الى ناديهم وفتح وشفع له عثمان فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ان الساد يقتل، ولولي الامر ان يعفو عنه اذا جاء تائبا نادما مقلعا له ان يعفو عنه. فعفى من عبد الله بن شرح من اسائل بن شرح، وعفى عن النبي عن عبد شفيان بن حارث بن عبد المطلب من عم النبي، كان النبي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، وكان بينه وبين حسان مناظرات ومشابه بينه وبين حسان، يهجو حسان وحسان يهجوه حتى اسلم وبين الفتح وقبل من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبته. المقصود ان الساب يهجو له بالساب وقتل، لكن اذا جاء تائبا نادما قبل قدرته عليه فلا معنى من قول ثبت. قصة عبد الله بن سعد بن ابي صرح وقصة ابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اما المغول هو بغير المملكة كما نبه على ذلك صاحب النهاية وشاهد ابي داود ايضا. والمغول سيف صريح يجعل الانسان تحت ثيابه يعتاد به الناس، سميه بعض الناس لكني سيف صريح يقال المغول يعني يغتال به. اما المعول هو سلاح كبير عظيم على لهيب يضرب به الحجر قد يقطع به الحجارة على العول. وقد اشكل على الثالث وضربته بالعين، والصواب انه من هذه الغيب وهو الذي يغتال به الناس سنين صغير سير صغير يغتال به الناس نسأل الله العافية. يعني من جماعته رضي الله عنه عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشفع عثمان لقتل ابناء بالصرف، شفع بعثمان وجاء تائبا معه تائبا نادما، فدل على من جاء تائبا نادما قبل القدره عليه لا باس به. ابو سفيان ما شاف يحيى جميل ان الرسول اشار على بعض اصحابه لقتل عبد الله بن صرح عندما لا اشار هم بالعين لكن ما عاش اسمه هذا صح عن الرسول في نظر الشيخ الذي يفهم رحمه الله في صالح الرسول. وبكل حال فالنبي عفى عنه الله بن صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه بدون قصه محاذنه في موسى ما في صالح صلى الله عليه وسلم. اللهم ادعو السكي صلى الله عليه وسلم. نعم هل اصحاب السويه يتسبى يا شيخ؟ المعروف عند العلماء يسبهم يقتل، يسب صالح العموم يقتل مرتد عن الاسلام، ما يسبهم الا وقادحوا في دينهم، وهم النقل اللي قالوا لنا الدين كله، هم النقل الدين يسبهم شبهي عند المسلمين. قبل ان يقبل عليه الشيخ؟ نعم. وان شاء قبل ان يقبل عليه هذا عاد يعتبر قبل عليه محل نظر. وهل الصحابه السويين كلهم عدو رضي الله عنهم؟ اذا سب واحد يعذب، اذا سب واحد او اثنان يعذب. بعد ان يقبل عليه عفوا عنك يعني ما يقام عليه الحد اذا جاء تائبا نازلا بعد ان قدر عليه؟ لا اذا جاء تائبا يقبل هذا خالص. يقبل من هذا الصلاة. إلا اللي أسلموا هم شبه الصعاب وشبه الناس. الرسول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قال لا يعفى عنه؟ يقبل. لا لو كان تائبا إذا جاء تائب قبل قدرته عليه يقبل منه، أما إذا قدر منه قبل شيء يستحق القتل لأنها جريمة عظيمة. هذا حق للرسول فلا يقرأ. حقه علينا أن نفعل هذا، حقه علينا أن نحيي أرضه عليه الصلاة والسلام. قبل أن يحلفنا قبل أن نقدر عليه لا بعد أن قدرنا لكن قبل أن نقدر عليه أيضا صدى الصحابة بعد موتهم كذلك. نعم يحتاج يكسر صحيح جدا. قال من العلماء تفرق بين الكفر العملي وكفر الاعتقادي. بعض الناس الشخير يقول إن سب الدين وسب الله يعني إذا صدر عن اعتقادي يكون كفرا أكبر، إذا كان عملي فصار هذا كلام فاصل كلام ضخمة ضخمة. سب الدين هو مطلقة ضد أهل الإسلام سواء قال النزاع كذب ولا ما أعتقد ما دام سب وجب قتله الحكم مردود. صلى الله عليه وسلم إذا سب العلماء كافة الإمام الخميني هل يعذر؟ يستحق التعذيب. يقول السائل رجل مقيم في الرياض سافر إلى مكة وصلى الجمعة في الحرم وعزم العودة إلى الرياض، فهل يجوز له الجمع والقصد بالعصر؟ لا العصر الوقت يجي العصر الوقت يوم الجمعة لا العصر معدوم لا الجنة يشخص لك سبب شفاعته. هو من الرضاع وجاء تائبا نادما. اي عشان هو من الرضاع. وهو تائب نادما. جاء تائبا قبل قدره عليه. الله اكبر. بل الان العلماء يرون هذا ناسي. وكذلك الاجر الاختلاف التي بينهم. لا هذا هو الايمانيه ورضاع اكثر.